قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع القصص. بدأنا مبارح وتكلمنا عن الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وقلنا أن هم مش ثلاثة بس، لأ ده فيه كمان اثنين احنا قلناهم من الأحاديث تانية وكده. المهم كنا بنتكلم مبارح عن قصة صاحب جريج، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا قصة صاحب جريج. قال: وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة له. كلمنا امبارح عن اداب العزلة في اخر الزمان في زمن الفتن. فاتخذ صومعة له فكان فيها، فاتته امه فقالت: يا جريج، فهو كان بيصلي صلاة نافلة، فقال: يا رب امي وصلاتي امي وصلاتي، ثم انصرف الى صلاته وترك امه. مرة الثانية الثالثة وما بيردش على امه، واخد بالك، فدعت عليه امه وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغاء. طيب، كان الاولى لجريج كان يعمل يا جماعه في الموقف اللي زي ده؟ الاولى طالما كان بيصلي نافله، ان وجد امه، خد بالك بقى من المساله المهمه ديت، لو وجد امه بتناديه نداء واحده متلهفه يعني محتاجه في حاجه ضروري، فعليه ان يقطع الصلاه ويشوف امه عايزه ايه. طب لو كانت بتناديه مجرد نداء عادي يا جريج، يعني كانها بتسال عليه، فاهم ازاي، مجرد سؤال، فهو مخير بين ان يترك ايضا صلاه النافله ويشوف امه عايزه ايه، وبين ان هو يكمل صلاته ولكن يسرع فيها، ثم يذهب الى امه ليرى ما تريد. وده بقى خد بالك بقى، دي فايده العالم والفرق بين العالم والعابد. وانت عارف ان العالم اشد على الشيطان من 100 عابد، ان العابد ممكن يعبد ربنا على جهل ويكون عنده عدم درايه بفقه الاولويات. ايه الاولى، اعمل دي ولا اعمل دي؟ طب اخد الحاجه ديت ولا ديت؟ فدي يعني لا يستطيع ان يفهمها الا رجل عالم يكون عنده بصيره بفضل الله سبحانه وتعالى بما جاء في الكتاب وفي السنه بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع ما يجبرنا ان احنا نتكلم يعني في جزء يسير كده عن بر الوالدين. بر الوالدين يا جماعه من اعظم العبادات والقربات التي يتقرب بها الانسان الى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. واعظم انواع البر يا جماعه ان انت تنقذ الاب والام من النار. شوف سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، لما بدا يدعو اباه اذر، واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، اذ قال لابيه: يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. في نفس اللحظة، شوف الأدب الجميل دوت من سيدنا إبراهيم، كل جملة كان بيصدرها في كلمة إيه؟ يا أبتي. قال الإمام القرطبي رحمه الله رحمة وسعة: وكلمة يا أبتي هي أرقى وأجمل أنواع الأدب مع الوالدين، مع الأب يعني بالذات. يا أبتي يا أبتي، شوف ما قالوش يا عم الحاج أنا تخلص مثلا، ولا مثلا يا دادي، ولا يا لولو، يعني شوف يا أبتي يا أبتي، كل كلمة يتصدرها إيه، أو كل جملة يتصدرها في كلمة إيه، بكلمة يا أبتي. يقوم أبوه يرد عليه بقى رد شنيع جدا، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لن تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. يوم سيدنا ابراهيم يرد عليه بايه؟ طب انت لو مكان سيدنا ابراهيم عمال تقول له، يعني انا من الصبح عمال اقول لك يا ابتي يا ابتي يا ابتي، وانت في النهايه تقول لي لارجمنك، طب والله العظيم، وتقوم فاتح على البحر. شوف سيدنا ابراهيم بقى صاحب الخلق العالي الجميل. قال خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام: قال: سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، الى اخر الايات. فاعظم البر ان انت تدعو الام والاب لو كانوا كافرين يدعوهم الى الاسلام، ولو كانوا عصاه تدعوهم الى الطاعه والى الايمان، ولكن باسلوب مهذب. يا جماعه احنا بنقول دايما كده، الوالد والد والام ام، وانت ابن في النهايه، وهم دول جنتك او نارك. فلما تدعوهم تدعوهم باسلوب مهذب واسلوب رحيم، زي ما قلنا كده، بدل ما تعين نفسك قاضي وجلاد، بدل ما تعين نفسك استاذ وهم تلاميذ، بدل ما تبقى بتعاملهم على انك انت الطائع وهم العصاه، على ان انت اللي فاهم وهم اللي مش فاهمين، لا، عاملهم على اني انا اللي مش فاهم حاجه وانتوا انت ابويا وانت امي وانتوا حبايبي ويعني وانتوا على راسي من فوق. انا بس عايز انقل لكم الاحاسيس الجميله اللي انا حاسسها من يوم ما ربنا اكرمني بنعمه الالتزام، تخلي البيت كده مليان بركه ورحمه وراحه وسرور وسعاده، مش مجرد بقى ما الشاب يلتزم عياذا بالله يقلب البيت لجحيم. في شباب كده بيبقى سخن شويه، واخد بالك، بكل اسف يعني بكل اسف اللي بيكون متشدد وسخن قوي قوي بالمنظر ده واخد الموضوع يعني بحميه، سبحان الله مع اقل فتنه قد كده واقل من كده بيكون على القهاوي وفي صالات الديسكو، سبحان الله والله. وشفنا بقى في حياتنا الدعويه مناظر بالمنظر ده كتير جدا جدا، ناس يعني انت عارف يعني كان عنده استعداد يكفر من لم يجلس جلسه الطعن، يقول له انت مش عاجبك سنه النبي عليه الصلاه والسلام، اذا كانتش عاجباك يبقى انت كذا وانت كذا، سبحان الله. هذا الشخص مع اول فتنه قد كده، قد حته فتنه صغيره كده، كان على القهوه بقى وبيشيش وبيعمل وبيسوي وماشي مع بناته، سبحان الله. ديننا يا جماعه دين الوسط، ديننا جميل جدا، جميل بجد. يعني فعلا المسلم لو فهم ديننا صح والله العظيم هيستمتع، هيعيش اجمل واسعد حياه في الدنيا. خد بالك بقى مثال ثاني جميل جدا، سيدنا ابو هريره. ابو هريره امه كانت كافره، والحديث رواه مسلم، وكان يدعوها الى الاسلام دائما فتأبى عليه، في يوم من الايام دعاها الى الاسلام فاسمعته في النبي ما يكره، يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. فابو هريره مش مستحمل، امي غاليه عندي بس مش ممكن هتكون في غلاوه النبي صلى الله عليه وسلم، جري على النبي وبكى وقال يا رسول الله كنت ادعو امي الى الاسلام فتأبى علي، فاليوم دعوتها الى الاسلام فاسمعتني فيك ما اكره. فيا رسول الله انت رجل مبارك، الا تدعو الله ان يهدي ام ابي هريره؟ فقام النبي وقال اللهم اهدي ام ابي هريره. الله اكبر، ابو هريره سمع كلمه جري على البيت فرحان، فلما وصل الى البيت بفضل الله سبحانه وتعالى كان المولى عز وجل قد استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسمعت خطخضه الماء، الباب مقفول وسمعت خطخضه الماء صوت ميه، قال واذا بامي تعجل من درعها وخمارها وتفتح الباب وهي تتبسم، هي كانت شديده جدا يعني، بس المره دي بقى فتحت الباب وهي ايه بتتبسم، قالت يا ابا هريره قلت اجل يا امه، كان يعني هي ما شاء الله كانت شخصيه يعني، اجل يا امه؟ قالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعدت الى النبي فرحا مستبشرا، قلت ابشر يا رسول الله قد استجاب الله دعائك. فقام النبي وحمد الله واثنى عليه. ابو هريره لما لقى المساله سالكه قال بس نطلب حاجه ثانيه بقى، قال يا رسول الله ادعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الينا. قال اللهم حبب عبيدك هذا، تصغير عبد يعني من باب التحبيب يعني والترخيم، قال اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهما. قال فما سمع بي مؤمن ولا مؤمنه الا وقد احبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو هريره كان في مره من المرات قاعد بقى مع النبي عليه السلام، والنبي عليه السلام راح مديله تمرتين وبيوزع الصحابه تمر يعني، فابو هريره راح اخذ التمرتين ايه وراح مخبيهم في جيبه، فقال ما الذي حملك على ذلك يا ابا هريره؟ قال يعني اختبأتهما لامي. قال كلهما وسنعطيك مثلهما لامك. شوف قد ايه حب الام مش قادر ينساها، مش النهارده ابقى انا مع امي قاعد باكل معاها وانا اللي بصرف عليها مثلا، واقعد بقى يا امي والله سبحان الله، وتعالى نتكلم في احاديث الزهد بقى والدنيا من فات يا ست الكل، والدنيا سجن المؤمن جنه الكافر ولو كانت تساوي جناح بعوضه، كل ده ليه؟ عشان ناوي في الاخر تاكلها فول وطعمين، واخد بالك؟ وانت بره البيت عمال بتاكل كباب وشاورما وهمبرجر ومش عارف ايه والكلام ده كله، لكن اول ما توصل البيت تقول ما شاء الله الزهد يا جماعه، والنبي كان يعيش كان ينام على الحصير وكان يجوع يوما ويشبع يوما ولم يشبع من رديء التمر ولا خبز الشعير، ومات ودرعه مرهونه، يعني كل احاديث الزهد بتيجي على دماغك اول ما تخش البيت. وبره بقى فاهم ازاي؟ كل من حرم زينه الله التي اخرج العباد، يعني فاهم ازاي؟ على اقرب محل كباب ربنا يبارك فيك او جمبري او كابوري والكلام ده كله يعني. فربنا يبارك فيك، كل لقمه هتاكلها لامك ان شاء الله تلاقيها اضعاف اضعاف في الجنه ان شاء الله. المهم سبحان الله ابو هريره كان كل يوم كان يعني لما اصبح واليا على احدى المدن وكده في يوم من الايام، فكان يمر على امه، كان الدار يعني ايه بعيد عنه شويه، فكان يمر على امه ويقول السلام عليك يا امتاه ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خيرا عني اذ ربيتيني صغيرا، فتقول وعليك السلام ورحمه الله وبركاته يا بني، رحمك الله عز وجل كما بررتني كبيرا. الله اكبر، شفت الحب والاحترام بين الام وبين ابنها، سبحان الملك. الاسلام يا جماعه قدم الام على الاب في البر بثلاث ارباع. جاء رجل الى النبي كما في الصحيحين فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أبوك. خد بالك ليه؟ لأنها انفصلت عن الأب بثلاث حاجات: الحمل والولادة والرضاعة. خدت بالك؟ فعشان كده فضلت بالثلاث ترباع البر كما يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مهما حاولت أخوي وحبيبي أن أنت تجزي الأم والأب، لا يمكن هتقدر تجزي الأم والأب مهما عملت. حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. دي الحالة الوحيدة اللي أنت ممكن تقول للأب بقى: أنا ند في اللي أنت عملته وعامل خير، أنا معك. أنت عملت إيه؟ ربتني، أنا لقيتك عبد تباع في الأسواق فأنا اشتريتك وأعتقتك لوجه الله سبحانه وتعالى. لأن طبعا العبودية ديت يعني ده مصيبة كبيرة جدا. خد بالك إن أنت تكون عبد عند إنسان دي مصيبة. يعني تخيل العبد ده لو أنه هرب من سيده، لا تقبل له الصلاة ولا صيام ولا عبادة، لا يستطيع أن يتزوج إلا بأمر سيده، لا يستطيع أن يحج إلا بأمر سيده، قد يتعنى ويتحمل كل المشاق بسبب سيده ده. واخد بالك؟ ولا تكون العبودية الجميلة اللذيذة الممتعة إلا في ظل أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. حديث جميل رواه ابن ماجه بسند صحيح أن أبا الدرداء رضي الله عنه وارضاه قال: أوصاني خليلي بتسع. واخد بالك؟ أو أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع. أول حاجة منهم: وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فخرج لهما. يا الله إيه الكلام ده؟ وأطع والديك، خد بالك، وإن أمراك أن تخرج، ما قالش من مالك، ما قالش من عربيتك، ما قالش من شقتك، لا لا لا، وإن أمراك أن تخرج من دنياك، كل دنياك، فخرج لهما. يا الله سبحان الملك. ولذلك كان في واحد اسمه خيثمة بن الحارث، كان ليه ابن اسمه سعد. جاي لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج في غزوة بدر، فراح سعد خيثمة بن الحارث فحملاد على ابن سعد، قال: يا سعد، تعلم أن النساء ليس معهن أحد، أنا سايب أمك وأخواتك البنات في البيت، مفيش حد معهم، هو كان ابن الوحيد يعني، فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهب وأجاهد في سبيل الله. يوم الابن يرد عليه رد عجيب جدا، قال: والله يا أبتاه، لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها، ولكنها الجنة، والله لا أوثر أحدا بالجنة اليوم يا أبتان. ودخل جاهد في سبيل الله، وسعد بن خيثمة جاهد في سبيل الله فقتل في غزوة بدر. فجاء يعني تاني يوم بقى الصحابة يعزون خيثمة بن الحارث باستشهاد ولديه سعد، فقال: أواه أواه، وبكى وقال: والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول: أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق. الله أكبر، يا أبتاه الحق بنا في أي غزوة ثانية خش وقاتل عشان تنال شرف الشهادة، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح عشان بعض الشباب اللي بيبخل على أمه بالمال. والله مرة أب وأم جوني بيبكولي بيقول لي: تخيل أن ابني بعد ما صرفت عليه وربيته وأكلته، أنا على اعتراض مع كلمة ربيته دي، لأن بعض الناس بيعتقد أن أنا عشان أكل ابني وسكينه وشربه ودخله أحسن جامعة ولبسه أحسن لبس هي دي التربية. لا، دي مش التربية. انت جزاك الله خيرا ومأجور طبعا على هذا الفعل، جزاك الله خيرا، لكن التربية حاجة تانية خالص. انت الحمد لله سمنته واكلته وعلمته كل حاجة، لكن ربيته لا. التربية محتاج ان انت تربيه على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت اخلاقه وسلوكه وادابه صلى الله عليه وآله وسلم. المهم فقال لي: اكلته وشربته وربيته وعلمته وحرمت نفسي و وفي الاخر ربنا اكرم لي بقرشين، بنيت عماره واديته شقه تمليك وكتبت له عقدها وعملت فيه وجوزته على حسابي وجبت له الشقه والعفش وكل حاجه، وفي الاخر الان بيطلع لا بيرضى يسلم عليا ولا على امه ولا حتى عايز يعرفنا ولا خبطنا عليه بيقفل الباب في وشنا. ولما يكون طالع مثلا بكيس فاكهه ولا تعب يخبيها من امه وابوه. قلت: سبحان الله سبحان الله، ده الواحد يتمنى ان امه تكون عايشه والله يحرم نفسه من اللقمه ويديها لها. خدت بالك؟ يعني سبحان الله، ده الا الام والاب بالذات، يعني ده الواحد يشيلهم في نين عينيه، مش في يعني سبحان الملك، يعني عقوق شديد جدا جدا بنشوفه في هذه الايام بالذات، ولا حول ولا قوه الا بالله. اخي الحبيب واخويا الحبيب وابني واخويا الصغير، بقول لك كلمه واحده بس: انت وما تملك انت لابيك وامك. مين اللي قال كده؟ ده مش انا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن ماجه بسند صحيح: انت ومالك لابيك، انت ومالك لابيك. وسيدنا ابن عباس يعني ما شاء الله الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. شوف بقى ما شاء الله مدى بقى التفسير لهذه الكلمات في سوره تبت يد ابي لهب وتب: ما اغنى عنه ماله وما كسب. قال اي ما اغنى عنه ماله وولده، لأن الولد من كسب أبيه سبحان الملك. فأنت كل ما تملك من كسب أبيك وأمك. يعني لو جه الأب ودخل بيتك أو جات الأم ودخلت بيتك وفتحت التلاجة وخدت كل اللي فيها، خلاص بحقها تاخد ليه عزاء، تاخد كل ليه عزاء، بس بشرطين: ما تكونش حاجة أنت محتاج لها جدا جدا ضروري يعني، فهم إزاي، ولا تستغنى عنها، وما تاخدش منك عشان تدي ابن تاني، يعني تفضل ده على ده بس. أما ما سوى ذلك لها أن تأخذ ما شاءت ومن وراك كمان. فأكثر من كده يعني لا، الحق تحط إيدها في جيبك وتأخذ ليه عايزاه أمك، أنت ومالك لأبيك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا نشوف في عجالة سريعة كده بعض فضائل بر الوالدين، وأنا هلالك كان عناصر كده جميلة إن شاء الله، بس بعد أن نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة: بر الوالدين سبب للفوز برضوان الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. طيب انا هقول لك بس عناوين بس كده بسيطه. سبب للتفريج، لتفريج الكربات والهموم عن المسلم او عن العبد المسلم، كما ورد في صحيح البخاري قصه الثلاثه الذين دخلوا الغار واغلقت عليهم الصخره، كان منهم واحد توسل الى الله عز وجل بعمل صالح، الا وهو بره بابيه وامه. لما نأى به الشجر يوما وجي بقى عشان يشرب الأم والأب يشربوا من لبن، فلقى الأم والأب ناموا. طيب أولاده عمالين يتضاغون من الجوع بجنبه عايزين يشربوا اللبن، يا أبتاه هنموت من الجوع مش عارف إيه، وهو ما سألش فيهم، فضل واقف باللبن جنب أمه وأبوه لحد ما صحوا من النوم. طب ما كان ممكن يصحيهم، لا لا لا، هيفضل واقف جنبهم من العشاء للفجر، واقف جنبهم كده لحد ما صحوا وراح مشربهم. قال: إن اللهم إن كنت تعلم أني قد عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا الصخرة. ففرج الصخرة وخرج الثلاثة من الغار. رقم ثلاثة: سبب بر الوالدين يعني سبب لسعة الرزق وطول العمر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من سره أن يعظم الله له رزقه وأن ينسئ له في أثره فليصل رحمه. في رواية البيهقي: فليبر والدي وليصل رحمه. يبقى ده من أسباب زيادة الرزق ومن أسباب طول العمر. احنا قلنا طول العمر على معنيين قلناهم في الحلقة اللي قبل الفاتح. رقم أربعة: بر الوالدين يعدل الحج والعمرة، الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم أنه أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي بذلك الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبتغي بذلك الأجر؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: أحي والداك؟ فقال: أجل. قال: فارجع إليهما فأحسن صحبتهما. شوف في أكثر من كده. طيب الرواية الثانية توضح أكثر، رواية أبو يعلى والطبراني ورجالهما الثقات، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. بيقول: أنا نفسي أجاهد بس أنا جسمي ضعيف جدا وصحتي على قد ما أقدرش أن أنا أجاهد ولا أقدر عليه. قال: أحي والداك؟ قال بل أمي. خد بالك يعني أمي بس هي اللي عايشة. قال: فاسأل الله عز وجل في برها، فإن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. يا شبابنا حلوين وأخواتنا الفاضلات، بالله عليك أمك، بالله عليك أمك وأبوك، احرص على بر الوالدين، فأنت إن فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. رقم خمسة: بر الوالدين سبب للفوز بدعاء الأم والأب، ودعاء الأم والأب للولد أو للبنت يعني، فمن زي مستجاب بفضل الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الذي رواه الضياء بإسناد حسن أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد، من بينها دعوة الوالد لولدهم. رقم ستة: أن بر الوالدين سبب للفوز برحمة الله سبحانه وتعالى. إن كان الله عز وجل غفر لامرأة ورحمها امرأة بغية سقط كلبا، فكيف بمن قدم شربة ماء لأمه، أو من قدم طعاما لأمه، أو من أكرم أمه وأباه. يا الله، قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وأولى الناس بالرحمة هم الأب والأم بفضل الله. رقم سبعة: بر الوالدين سبب لقبول الأعمال. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبلغ بقى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يا الله، يبقى بر الوالدين سبب لقبول الأعمال. خد بالك بقى في المقابل بقى بر الوالدين عقوق الوالدين سبب لعدم قبول الأعمال، ودي هنذكرها بقى في مغبة العقوق. طيب رقم 8، بر الوالدين من أسباب حسن الخاتمة. ولقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. دخلوا على شاب كان بارا بأمه وأبيه، فدخلوا يلقنوه كلمة لا إله إلا الله، فأول ما دخلوا عليه وإذا به يبتسم ويقول قولوا لا إله إلا الله، ومات عند تلك الكلمة رحمة الله عليه. رقم 9، إن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي قال الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة. طيب بر الوالدين، الأم ماتت أو الأب مات أو الاثنين ماتوا، هبرهم إزاي بعد الموت؟ أقول لك بكل بساطة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه داود وللأمانة ضعفه بعض أهل العلم، فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال أجل، خصال 4: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، من بينها أو ولد صالح يدعو له. يبقى بعد موت الأم والأب يدعيلهم، تستغفر لهم، تعمل صدقة جارية، تحج عنهم بعد ما تكون حجيت عن نفسك. طبعا ما ينفعش حجة واحدة حجة عن الأم والأب، لا، تبقى حجة للأم وحجة للأب وتقدم الأم قبل الأب، واخد بالك، وتعمل بقى خيرات كتيرة جدا، لكن ما ينفعش تصلي عنهم وما ينفعش تقرأ لهم قرآن وما ينفعش تعمل أي حاجة فيها أي معصية خلافا لهذه الطاعات، واخد بالك. وينفع تصوم عنهم صيام فريضة لو كان فاتهم بعذر وكده، يصوم عنهم ما فيش مشكلة خالص. طيب حديث تاني جميل جدا بقى يوضح المسألة عمليا في الحديث الذي رواه مسلم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في يوم من الايام كان ماشي في بعض الطرقات التي كانت بين مكة والمدينة، وكان معاه واحد صاحبه اسمه عبد الله ابن دينار. عبد الله بن عمر قابل رجل اعرابي بسيط جدا، راح نزله من على الدابة بتاعته ومقعده عليها وراح ملبسه العمة بتاعته، واخد بالك، وقعد يكرمه ويهش له ويبش. فبعد ما انصرف الاعرابي قال عبد الله بن دينار لعبد الله بن عمر يرحمك الله ابن عمر انهم الاعراب وانهم يرضون باليسير، ايه اللي انت عملته ده؟ اللي انت عملته ده كتير جدا. فقال يا اخي ان ابا هذا الرجل ابو الاعرابي ده كان ودا لابي لعمر بن الخطاب، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. تعالوا نشوف أمثلة بقى سريعة في السبع دقائق الفاضلين دولت، أمثلة لسلفنا الصالح في بر الوالدين. حديث رواه أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن في الجنة، فقلت من هذا؟ فقالوا حارثة ابن النعمان، فقلت كذلك البر، كذلك البر تقول أمنا عائشة وكان من أبر الناس بأمه. انت بالك، والحديث الذي رواه مسلم النبي عليه الصلاه والسلام لما بيوصف واحد من خير التابعين النبي ما شافوش قال ان خير التابعين رجل يقال له اويس القرنيه، خد بالك، كان له ام هو بار بها، خد بالك، وكان به برص فشفي من البرص الا موضع درهم، فاذا لقيتموه فسلوه ان يستغفر لكم يا الله او ان يدعو لكم. تخيل حضرتك، فالعلامه التي كان يعرف بها اويس القرنيه انه كان بارا بامه، وكان عايش في عهد النبي عليه السلام، وما منعه أن يذهب، كان في اليمن، ما منعه أن يذهب إلى النبي ليعلن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويكون صحابيا إلا أن أمه كانت مريضة وكان يلازمها يخدمها، فكان برا بأمه. فلما منع أو حرم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بسبب بره بأمه أكرمه الله عز وجل وأرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للصحابة وللأمة من بعدهم إن خير التابعين رجل يقال له ويس القرني، والعلامة المميزة دي أن له أم كان بارا بها. الله أكبر، شفت قديه؟ كان في واحد اسمه عمر ابن زيد وكان دي ابن بار جدا بيه، لما مات ابنه راح الرجل يدفنه وبدأ يقول كلمات عجيبة جدا، قال اللهم إنك وعدتني الأجر إن صبرت على مصيبته في موت ابني، على مصيبتي في موت ابني، اللهم اجعل صبري أجر صبري عليه هبة مني له. خد بالك، اللهم ما قصر فيه من حقي، اللهم إنك أوجبت حقا يعني لي عليه وأوجبت حقا لك عليه، فاللهم ما قصر فيه من حقي فقد سامحته، وأنت أولى بالمسامحة، فسامحه إن كان قد قصر في حقك. خد بالك، الناس استغربوا إيه الكلام الجميل اللي بتقوله ده، ماذا كان يصنع؟ قال والله ما كان يمشي معي بالنهار إلا وقدمني أمامه، وما صار معي ليلا إلا تقدمني، عشان لو في أي حاجة هو يقع فيها ما أعشنا فيها كأب يعني، وما رقى سقف بيت أنا تحته. الله أكبر، أرضى بعض الشباب بيبقى قاعد وحاطط رجله في وش والده، يعني ربنا يعافينا يا رب العالمين. كان في واحد في عهد سيدنا عمر الخطاب جاء إليه فقال يا أمير المؤمنين إني بار بأمي، وقد بلغ بري بأمي أنها لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وهي على ظهري، يعني عشان تقضي حاجتها لازم أوديها مكان بعيد، فأشيلها على ظهري أو أوديها مكان بعيد جدا جدا وخليها تقضي حاجتها ثم أحملها وأرجع بها، فهل جاء أهل وفيتها حقها؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأنك تفعل معها هذا الأمر وأنت تتمنى موتها. أنت تقول أنت بقى ربنا يريحها، قصدك أنت ربنا يريحك، وهي كانت تفعل معك ذلك في صغرك وهي تشتهي حياتك. الله أكبر. وعبد الله بن عمر ابن عمر الخطاب في يوم الأيام وقف عند الكعبة فوجد رجلا يطوف حول الكعبة وقد حمل أمه على كتفيه وقد سال العرق منه، فقال يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقا؟ قال لا والله ولا بزفرة من زفرات الولادة، ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. الله أكبر، سبحان الله. وكان هناك واحد اسمه الفضل بن يحيى دخل السجن في يوم الأيام، هو أبوه، ابوه كان عنده تعب في جلده ما قدرش يتوضا الا بميه دافيه، طب ما فيش سخان في السجن فيعمل ايه؟ فاخذ الماء وفضل واقف فيه على اللمبه بتاعه السجن لحد ما دفى الميه بعد 3 4 ساعات واداها لابوه عشان يتوضا. سبحان الملك. كان في واحد اسمه عبد الله بن عون في يوم من الايام امه بتنادي عليه فرد عليها بصوت عالي فاعتق رقبتين خوفا من ان يعاقب على هذا الذنب. محمد بن المنكدر كان لي اخ كان بيصلي قيام الليل، وهو كان محمد بن مكدر قاعد مع أمه كان عندها السكر فكان الدم لا يصل إلى أطراف إلا بصعوبة، فكان يدلك لها، كان عندها مرض يعني، فكان يدلك لها أطراف يديها أطراف رجليها. يقول بت ليلة أغمز أطراف أمي وبات أخي يصلي قيام الليل ويبكي بين يدي الله، ووالله ما أرضى ليلتي بليلتي، ليلتي أنا أفضل عند الله من ليلته هو، لأني أنا النفع بتاعي تعدى لغير، أما نفعه هو فإنه كان لنفسي. سبحان الملك. الحسن رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه ورضاه كان يأكل مع أمي، فكان يعني إذا أراد أن يأكل مع أمي كان يتركها تأكل حتى تشبع ثم يأكل بعد ذلك، فلما سئل عن ذلك قال أخشى أن أخذ شيئا تكون قد اشتهته أمي فأكون بذلك قد عفقت أمي. سبحان الملك. تعالوا في الدقيقتين الفاضلين نحذر بقى من عقوق الوالدين. خد بالك حبيبي في الله، عقوبة عقوق الوالدين عاجلة وآجلة في الدنيا وفي الآخرة. خد بالك، الإنسان اللي بيعق والديه ده بيعرض نفسه لخطورة كبيرة جدا، بيعرض نفسه ان ولاده هيعقوه ده اولا، تاني حاجة ان يعاقب عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. والحقيقة موضوع الحديث عن العقوق نتيجة انه يعني شوية ممكن ان الوقت يكون عدى، فانا هكتفي بهذا القدر ان شاء الله، وبكرة ان شاء الله نتكلم في نبذة يسيرة جدا جدا عن التحذير من عقوق الوالدين، ثم بعد ذلك نكمل قصة جريج العابد وايه اللي حصل معاه والمفاجأة اللي حصلت معاه لما امه دعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، لكن الحمد لله ما دعتش عليه إيه؟ إن هو يتفتن. عشان كده برضو بنقول للأمهات والأباء بالله عليكم أو حد يدعى على أولاده، لأن دعاء الأم على الإبن سواء كان له أو عليه مستجاب، إلا إذا كانت ظالمة لابنها في أمر يعني يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الرب العلي سبحانه وتعالى. إن شاء الله نلتقي غدا إن شاء الله مع روائع القصص مع الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وبنقول لكل ابن وكل بنت قاعد الآن بالله عليك قبلي إيد أمك وقبلي إيد أبوك وحمية ربنا أن ربنا أكرمك بأوسط أبواب الجنة قاعدين معاك دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى، وعشان ربنا يبارك لك في صيامك وقيامك. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.